طيب من الذي بدأ؟ نحن بدأنا أم هم بدأوا؟ أو طبعا دائما لما تحدث إنسان بهذا الأمر يبدأ يقول لك يا أخي ولكن ألا ترى ما يقولونه، والثاني يقول لك ألا ترى ما قالوا. هكذا لن ننتهي، ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ربا الجاهلية تحت قدمي، كل أمر الجاهلية تحت قدمي، هذا الأمر كله تضعه تحت قدمك. حتى أنت لو الناس مخطية عليك ينبغي أن تتنازل من أجل المشروع الأعظم. ما شاء الله نحن الآن الكفار نسينا ما فعلوه بنا قبل 50 سنة ونتغنى بإنسانيتهم، بل ما فعلوه بإخواننا الآن وما يفعلونه، ولا نستطيع أن ننسى لبعض الناس أن منهم سفهاء، أن منهم سفهاء قد أساءوا وقالوا. وأيضا كل أهل بلد ينبغي أن يحكموا سفهاءهم، يعني يمسكوهم ابني حنيفة تحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأنا أغضب. ذكرت البيت، سبحان الله، بنو حنيفة، لا إله إلا الله، كيف جت. عموما وينبغي أن يكون هناك خطاب تأليفي، يعني نحن نخدع أنفسنا حين نتكلم عن أننا نريد أن ننهي خلافيات عقائدية مثل الخلاف بين الإمامية الاثنا عشرية وأهل السنة أو ونحن الجاهلية الأولى نستطيع تجاوزها، وبيننا خلافيات حقيقية أي موقف يذكيها ويظهرها، فما بالك بالخلافيات العلمية المبنية على عقائد وغير ذلك. هذا ملف ينبغي أن يعمل عليه بقوة، الولاء والبراء على الحدود وملف تعظيم الآخر. والملف الثالث أو المرض الثالث اللي عملت عنه صوتية قديما، اللي هو داء السلبية بسبب فساد الحكومات، الذي هو كثير من الناس يأتي يقول لك المجتمع فاسد، الحكومة فاسدة عفوا، أو الحكومة لا تقوم بدورها، ثم بعد ذلك هو يفهم أنه ساعة إذن لا إثم عليه ولا حرج عليه في أن لا يؤدي دوره. الشريعة الإسلامية ما جاءت بهذا، الشريعة الإسلامية ما جاءت بهذا، الشريعة الإسلامية جعلت عليك واجبا وإن قصر كل الناس. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاوٍ، جارك. إيه طيب، يعني أنا لو أصبحت جار الدنيا راح تنصلح؟ أنت الآن لا علاقة لك بالدنيا، أنت لك علاقة بهذا الآن، أنت عليك زكاة مال تعطيها الفقير، كفارة تعطيها الفقير، تعين كذا تعين. لو كل واحد قال مثل ما أنت تقول الدنيا تفسد، لكن لو كل واحد قال أنا علي بما أستطيعه الآن، أنا أستطيع أن أعين فقيرا واحدا، أنا أستطيع أن أعين أرملة واحدة، أنا أستطيع أن أعلم شخصا واحدا، أنا أستطيع أن أربي إنسانا واحدا، أنا أستطيع أن أنصح إنسانا واحدا، أنا أستطيع فقط واحد. لو كل واحد فيه خير فعل هذا، ساعة إذن ستكون هناك مجهودات أعظم من المجهودات المؤسساتية، بس ستكون هناك مجهودات تستعصي على الهدم والتدمير لأنها مبنية على الأفراد. أما المجهودات المؤسساتية، دمر المؤسسة ينتهي كل شيء، أغلق المؤسسة ينتهي كل شيء. أما على موضوع الأفراد هذا الذي ينتقل بين الناس، هذا لا أحد يستطيع أن ينهيه بسهولة، خصوصا إذا كانوا أفراد كثير منهم مثلا غير مشاهير أو غير ظاهرين ولكنهم مؤثرين بقدر شيء يسير متوزع. هذا الشيء اليسير المتوزع هذا أصعب شيء، أصعب شيء إن يتم القضاء عليه. طيب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وبايع بعض الصحابة على النصح لكل مسلم. طيب، في المحور الثاني الله عز وجل يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لاحظ، اجعل هذه القاعدة، أخوك في الإسلام، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. المشرك كيف يعجبني؟ يعجبني ممكن يكون أخلاقه أحسن، يكون عنده مال، يكون عنده حضارة، وكذا يقول خير المؤمن خير منه ولو أعجبكم المشرك. هذه الآية اللي تقريبا منسية في سياقاتنا كلها، بل بالعكس دائما عندنا المشرك أحسن، هذا الأصل من المؤمن، والله المستعان.